الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد، نسأل الله اللطف والسلامة والعفو والعافية والرحمة والمغفرة. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا عاديني طبعا بحاول بقدر إمكان أشوف المشاكل المتواجدة به، هل هي مشاكل مستطيعة الحل أم في معالجة ليها، أم في ليس لها معالجة. والثلاث احتمالات واردة، ولكن اللي ليها معالجة إزاي الواحد يستطيع أن يعالجها؟ هل والله بقدراته الفردية أو الإمكانات المتواجدة بالنسبة له من ما يستطيع القيام به بشكل فردي وتواصل مع الآخرين، الشركات المؤسسات الجهات التي تعين وتساعد ويعرف الإجراءات، أو يجد الدعم للسير في هذه الإجراءات. أم أنها قد تكون مؤقتة نظرا لأزمة متواجدة وليس لها فيها دخل؟ على سبيل المثال، واحد طلب من مطعم أكل مثلا، وساكن في منطقة بعيدة شوية عن المطعم أو المكان اللي حضر الأكل، كان ممكن يكون فندق ولا مطبخ ولا حتى محل يعني سوبر ماركت، الجهات اللي بتقدم الخدمة توصيل للمنازل على سبيل المثال وليس الحاصل، وجهز الأكل وفي ميعاد وكل حاجة، وخرج ووجد والله زحام في الطريق، زحام شديد، وتأخر بدل ما يوصل والله كما هو محدد في خلال الموعد، لو مثلا بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات، أخذ خمس ساعات ست ساعات. طبعا الناس اللي منتظرينه يعني تعتبر بالنسبة لهم مشكلة كبيرة في انتظارهم، قد يكونوا ضيوف أو قد تكون حفلة أو قد تكون يعني مناسبة أو الآخره. هنا الراجل ده ما ليش دخل فيه الظروف الخارجية، وإنما هو أدى اللي عليه وعمل المطلوب منه وجاهز، ولكن عملية يعني شيء في التواصل بين في الخدمة ليس له فيها دخل حصل التعطيل، وعمل طبعا قد يكون طلب الشيء يلغيه، اتصل وقال في الطريق طبعا لغيت الطلب، قد يحدث أشياء زي كده أو إلى آخره. فدي كلها أشياء واردة، والواحد يجد نفسه في هذه الحالة التي يعني لا يستطيع التعامل معها، فقد يكون أيضا هناك إمكانيات وقدرات وتحقيق الأهداف، ولكن نظرا لأسباب خارجة عن الإرادة ليس له فيها دخل حدث هذا النوع من اللهم صل على سيدنا محمد، هذا النوع من التأخير وإلغاء ما هو يعني منتظر ومتوقع ولم يتحقق طبعا الهدف المطلوب أو النتيجة المطلوب أو الإنجاز المطلوب في هذا الصدد أو هذا الشأن.